نفس النظام السياسي بتاع الخلافة امريكا واخداه بالحرف وعملها الولايات المتحدة الامريكية. دولة مركزية وبتحكم 50 دولة، كل دولة من 50 دولة لها قانونها ولها مناهج تعليمها ولها قنواتها الفضائية ولها جرايدها ولها نظامها، ولكن في سلطة مركزية مجمعها 50 دولة دول مع بعض. هو ده نظام الخلافة اصلا. الولايات المتحدة الاسلامية سورة الحجرات بتتكلم عن قبل ما نخرج للعالم لازم نرتب البيت بتاعنا احنا الاول. زي اي بيت بيتكون من حجرات، ده اسم الصورة، خدوا بالكم، اي بيت بيتكون من حجرات. ولكن مش معنى ان انا ليا اوضة واخويا له اوضة ان احنا الاتنين ما نفهمش ان احنا بيت واحد. في النهاية في صالة بنقعد مع بعض ناكل فيها، في النهاية في صالة بنتقابل فيها، في النهاية مش معنى ان انا ليا اوضة وانت ليك اوضة وده له اوضة ان في النهاية ده مش بيت واحد. كأن المعنى يا ايها البلاد الاسلامية، يا ايها الدعوات الاسلامية، يا ايها الملتزمين، افهموا ان انتوا حاجة واحدة. افهموا ان حتى لو كل واحد منكم حجرة لها الحدود بتاعتها، في النهاية انتوا كلكم بيت واحد. ولازم ترتبوا العلاقة الداخلية ما بينكم، ترتيب البيت الداخلي الاسلامي قبل الانطلاق للعالم. لو خرجنا بالمبادئ بتاع سورة الحجرات ديت هننطلق يا جماعة بمبادئ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بمبادئ اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بمبادئ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طيور الظلام اللي قاعدة تقطع ما بين الملتزمين وبعض، بمبادئ انما المؤمنون اخوة، بمبادئ فاصلحوا بينهما، بمبادئ عسى ان يكونوا خيرا منهم، بمبادئ ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، بمبادئ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بمبادئ لتعارفوا، بمبادئ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بمبادئ. المبادئ دي الصحابة لما خرجوا بقى للعالم اكتسحوا العالم، اكتسحوا مصر دي كانت مليانة فلاسفة ومليانة قساوسة، كل دول اسلموا، والشام والعراق كل دول اسلموا. لم تثبت حضارة واحدة قدام الاسلام. ليه؟ لان المبادئ بتاعته بهرت العالم. بس لما كان المسلمين بيحققوا المبادئ دي تحقيق واقعي، يعني سبحان الله العظيم.